بأمن مع سلام يا ضيوف الله قد قدمتم إلى بيت الحرم يا ضيوف الله قد سعيتم بأمن مع سلام يا ضيوف الله قد كرمتم مرب النداء الله إلى بيت الحرم يا ضيوف الله إلى بيت الحرم يا ضيوف الله قد سعيتم بأمن مع سلام يا ضيوف الله قد قدمتم إلى بيت الحرم يا ضيوف الله قد سعيتم بأمن مع سلام يا ضيوف الله قد قدمتم مربي نداء الله إلى بيت الحرم يا تطوفون ببيت الله تريدون بصحة الله تطوفون ببيت الله مجيبون لأمر الله إلى بيت الحرم يا ضيوف الله إلى بيت الحرم يا ضيوف الله فسعيتم بأمن مع سلام يا ضيوف الله قد قدمتم إلى بيت الحرم يا ضيوف الله قد سعيتم بأمن مع سلام يا ضيوف الله قد قدمتم مربي نداء الله إلى بيت الحرم يا ضيوف تفوزون نداء الله تروحون بتوفيق الله تفوزون نداء الله تروحون بتوفيق الله تعودون بعون الله إلى بيت الحرم يا